نعم. حكم التسمي بعبد الإله وعبد الكامل. عبد إيش؟ عبد الإله وعبد الكامل. نعم. لا بأس بهذا، لأن الإله من أسماء الله، ولأن الكامل أيضا على وجه الإطلاق هو الله عز وجل، فلا بأس.